بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختطى اثره الى يوم الدين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه الرساله المباركه من رسائل السلف الصالح والموسومه باصول السنه للامام ابن ابي ثمانين رحمه الله تعالى رحمه وسعه. ووصلنا الى باب في الايمان بالعرش، وهذه كلها فصول في داخله في الايمان، والايمان بالعرش داخل في الايمان بالغيب، فمن فصول ذلك الإيمان بالعرش كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال محمد: ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه سبحانه في قوله: الرحمن على العرش استوى. يبقى ده خلاصة المعتقد في العرش، خلاصة المعتقد في العرش هذان السطران، ضع خطا تحتهما: من قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وثنوا على الجنة أوسطها، ومنه سقف عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والجنة معلوم أنها في السماء، واختصه الله سبحانه وتعالى بالعلو والارتفاع، فلا يوجد العرش على الأرض، وإنما العرش موجود أعلى المخلوقات، فالعرش أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، فهو أعلاها وأعظمها، فأعظم المخلوقات العرش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا الكرسي في العرش بأنه كحديدة في فلاه، بعدما بين السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كذلك، فالأرض والسماوات بالنسبة للكرسي ولا شيء، شيء بسيط جدا، ثم الكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالنسبة للعرش كذلك. يبقى ما بالك بالعرش؟ إذن عرش عظيم جدا جدا، لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، عرش عظيم، عرش كريم. ثم الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله من غير حاجة منه سبحانه وتعالى للعرش، فالعرش وحملة العرش كل هؤلاء محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نقول لولا العرش لما استوى الله، أعوذ بالله، هذا كفر، ولكن الله سبحانه وتعالى مستوى عليه، والعرش محتاج إلى الله، وحملة العرش محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يكرم بعض مخلوقاته ويظهر عظيم صنعه سبحانه وبديع خلقه عز وجل. ثم استوى عليه كيف شاء، استواء سبحانه وتعالى على العرش كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، كيف شاء مع تفويض الكيف، فلا تقل العرش يحيط بالله، أو العرش مماس لله سبحانه وتعالى، أو الله عز وجل مستوى بكيفية كذا وكذا، كل هذا لا تقوله، إنما توقف على النص. غاية ما ورد في النص ما هو؟ إثبات العرش وإثبات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، فنثبت العرش واستواء الله عز وجل عليه، ونقول بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، أي بلا كيف نعلمه، وإلا فاستواءه سبحانه وتعالى له كيف، فاستواءه سبحانه وتعالى له كيف، ولكن هذا الكيف مجهول بالنسبة لنا، وكما ذكرنا بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. يبقى لا تكيف لا بلفظك ولا بعقلك، فلا تقل بلفظك استوى بكيفية كذا، ولا تتخيل بعقلك استواء لله سبحانه وتعالى. فكل ما يرد في ذهنك وعلى خاطرك فالله سبحانه وتعالى خلاف ذلك، ولهذا لا ينبغي أن يستقر في ذهنك كيفية معينة لصفاته عز وجل. يبقى هذا الجزء هو الذي ينبغي الإيمان به في هذا الأمر. خلق الله سبحانه وتعالى العرش، العرش مخلوق عظيم أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل مستوى عليه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يفسر الاستواء بالاستيلاء، فإن هذا من أقبح المعاني، لأن الاستيلاء إنما يكون عن مغالبة كما قال بعض أئمة اللغة، من ذا الذي كان ينازع الله سبحانه وتعالى حتى استولى الله سبحانه وتعالى على العرش. ولا نقول كما يقول المفسرون أيضا أو يعني بعضهم من الخلف يقول بأن استوى إشارة إلى السيطرة، فهي كناية عن سيطرة الله سبحانه وتعالى، رمز للسيطرة، هذا رمز للسيطرة، كما يقول صاحب الظلال يقول هذا رمز للسيطرة، أي رمز للسيطرة الله سبحانه وتعالى على الكون. وهذا خلاف ما فسره به أهل السنة والجماعة، فإن الاستواء له معان، الاستواء الوارد في النصوص له معان. إذا تعدى الاستواء إلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء، قصد إليها وارتفع أيضا. ومنه العلو والارتفاع إذا تعدى بعلى، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، كما قال سبحانه لتستوى على ظهوره. فإذا تعدى الاستواء بعلى فمعناه العلو والارتفاع، وإذا تعدى بألا فمعناه القصد، وإذا لم يتعدى فمعناه التمام والكمال. هذه معاني الاستواء في لغة العرب والتي ورد بها القرآن الكريم، يتعدى الاستواء بإلى، وطارة يتعدى بعلى، وطارة لا يتعدى أو يتعدى بنفسه، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أتينا ولما بلغ أشده آتيناه حكما، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. واستوى أي كمل وتم. وقد يأتي في الجملة استوى الماء مع الخشبة، استوى الماء مع الخشبة يعني تساوي، أو استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة يعني أنه صار في حدا واحد. يبقى إذن الاستواء على حسب معانيه، إن تعدى بإلى فهو بمعنى القصد، على فهو بمعنى العلو والارتفاع. فنرى هذا في القرآن وصفا لله سبحانه وتعالى، ثم استوى إلى السماء، الرحمن على العرش استوى، فيتعدى بعلى ويتعدى بإلى، فمعناه قصد وارتفع وعلى سبحانه وتعالى على عرشه. هذه المعاني. أما الاستيلاء، الاستيلاء على العرش فهذا معنى قبيح، هذا معنى قبيح لأن فيه نسبة النقص له سبحانه وتعالى، مع جزمنا أيضا لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن حملة العرش. الله عز وجل استوى على العرش وهو غني عن العرش وعن حملة العرش. هذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في عرش الرب سبحانه وتعالى واستواء الله سبحانه وتعالى على العرش. هم استشهدوا ببيت لمجهول، وإن قيل هو الأخطر هو الأخطل، وهذا رجل نصراني، وهو قوله استوى بشر عراقي من غير سيف ولا دم مهراق، فقالوا هذا بمعنى استولى، هذا بمعنى استولى، فقالوا قد استوى بشر على العراقي، فقالوا هذا بمعنى استولى. وهذا البيت لا يعرف لأحد من المسلمين ولا لأحد من المعتمدين في لغة العرب. قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال سبحانه ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. من بعد فلا يرى فله سبحانه وتعالى العلو، وأيضا الله سبحانه وتعالى قرب بعلمه فلا يظن ظن أن الله سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه يغيب عنه شيء من خلقه. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده مع علوه على عرشه عز وجل، وقريب من عباده يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فهو معنا وهو على عرشه سبحانه وتعالى، هو على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء مما يفعل العباد طيب، وساق أثارا نختار بعضها أو أصحها، وهو الأثر 32. قال أسد قال وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان ابن بنت وهب بن منبه قال حدثني أبي عن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال أيضا أسد قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاصقه مخفق الطير 700 عام. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا كان هذا في وصف الملك من حملة العرش فكيف بالعرش إذن؟ فالعرش مخلوق عظيم جدا وجعل الله سبحانه وتعالى له حملة. قال باب في الإيمان بالكرسي، قال محمد ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. قول أهل السنة والجماعة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ولا يفسر الكرسي بالعلم كما فسره البعض، بل الكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى. طبعا كل هذا كما قلنا لا تتخيل كيفية معينة في ذلك، يعني لا تتخيل كيفية معينة بذهنك، بل كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. ذكر في ذلك آثار منها الآثر 37. وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الذهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. فالكرسي موضع القدمين، فهذا في إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى، إثبات القدمين. قد جاء إثبات القدم في نصوص كثيرة، كما جاء في النص المشهور المعروف الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يلقى في النار ويقال هل من وتقول هل من مزيد، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها أو رجله فيها. ورد في الرواية الاثنين قدمه أو رجلهما بمعنى واحد، فتقول قط قط أي حسبي وكفاني. فدل هذا على وجود هذه الصفة، صفة القدمين لله سبحانه وتعالى. نعم. في الأثر 39 قال أسد بن موسى وقال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم، فهذا فيه إثبات للكرسي. قالوا بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، ففيه إثبات الكرسي. والكرسي أصلا ثابت بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وليفسر الكرسي بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى بين العلم، فقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلما أراد الله أن يبين سعة علمه ذكر ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، واسع عليم، لكن الكرسي غير العلم، فقال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ولأن علم الله عز وجل أوسع من هذا، ليس يسع السماوات والأرض، أوسع من هذا، فلا يحيط الخلق بعلم الله سبحانه وتعالى، وليس لله عز وجل حد، لعلم الله سبحانه وتعالى حد، بل علم الله سبحانه وتعالى علم مطلق، ويستوي عنده سبحانه السر وأخفى، ويستوي عنده سبحانه وتعالى ما يكون في السماوات وما يكون في الأرض وما بينهما وما في باطن الأرض وما على السماوات، فالله عز وجل علمه مطلق. فإذا الكرسي غير العرش، فالعرش ثبت به القرآن، والكرسي ثبت به القرآن أيضا. نعم، وهذا كله لإظهار عظمة الله، وإلا الله ما يحتاج إلى كرسي، ولا يحتاج إلى عرش، ولا يحتاج إلى خلق أصلا. الله عز وجل غني عن خلقه وغني عن عباده، ولكن لحكمة بالغة خلق الله عز وجل الكون هذا كله بما فيه بنو آدم، وبما فيه الكرسي، وبما فيه العرش، وبما فيه الملائكة، لتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى لعباده. وإلا فالله عز وجل غني عنا وغني عن خلق أجمعين، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصفى قلب رجل واحد من زاد ذلك في ملك شيء، فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده. فلا تظن أن الله مفتقر إلى عرش أو كرسي أو غير ذلك. طيب، قال: باب الإيمان بالحجب. باب الإيمان بالحجب. قال محمد: ومن قول أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل بائن من خلقه. بائن من خلقه، بائن من خلق يعني إيه؟ يعني غير مختلط بهم. فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، لا يكون معه سبحانه وتعالى بذاته، فالله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته. فما معنى بائن من خلقه؟ أي منفصل عنهم، غير مماثل لهم ومحايث لهم، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بائن عن خلقه، ليس معهم بذاته، وليس حالا فيهم، ولكنه سبحانه وتعالى على عرشه، على عرشه مستوى. ولهذا نفهم النصوص اللي فيها نزول الرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ينزل السماء الدنيا، لكن نقول نزولا يليق بجلاله، لا يعني أنه سبحانه وتعالى تحيط به سماواته. لا يفهمن واحد بأن الله سبحانه وتعالى إذ ينزل إلى السماء الدنيا أنه سبحانه يخترق السماوات وينزل وكذا، هذا لا يمكن. أما كيفية النزول فذي يعلمه الله، فحينما ننفي هذا المعنى الذي يتضمن نقصا، ليس هذا تدخلا في الكيفية، يعني لا يقول لنا أحد الله أعلم إذا كان حال نزوله تحيط به مخلوقاته أو لا تحيط، الله أعلم، لا يحيط به شيء من المخلوقات، ولا تحيط به سماؤه الدنيا أو الثانية أو الثالثة أو السابعة أبدا، هذا ننفيه. إذن كيف ينزل؟ نقول هذا الذي نفوض كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. ينتبه أخوان في مسائل النفس ننفي ما تضمن نقصا ولسبب من باب الكيفية. يعني مثلا أنا أقول لك ما كيفية يد الله؟ هل كيفية يد الله كهذه اليد؟ صفاته كهذه اليد؟ هل تقول الله أعلم نفوض هذا ولا تجزم بأنها ليست كهذه اليد؟ تجزم بأنها ليست كهذه اليد، تجزم بهذا. إذا ما كيفيتها؟ نقول الله أعلم، هذا الذي نفوضه، هذا الذي نفوضه. يبقى نحن نجزم بأن الله لا يمثل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما الكيف، كيف يبقى الحقيقة، فهذا نقوله إيه؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الإيمان بالحج يعني نؤمن أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه محتجب عنه بالحجب. فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر أثار، منها الأثر رقم 40 عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور ولو دنوت إلى واحد منها لاحترق. وأيضا يدل على الحجب قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى قال أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حجاب، وقال حجابه الإيه؟ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. يبقى هناك حجب، هناك إيه؟ حجب، عليكم السلام، هناك حجب. يبقى نؤمن بهذه الحجب. طيب، قال باب في الإيمان بالنزول أي صفة النزول. وصفة النزول صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. صفة النزول صفة إيه؟ فعلية، لأن لا تعلق بالمشيئة، فينزل ربنا سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. طيب، قال محمد هو ابن 80 ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء السماء إلى سماء السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. فنؤمن بنزول الله سبحانه وتعالى وأنه ينزل عز وجل على ما يليق بجلاله. دليل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. يبدأ نزول حقيقة حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا لا يفسر بنزول أمره ولا يفسر بنزول رحمته، فإن هذا معلوم الفساد. لأننا لو قلنا بأن الرب سبحانه وتعالى إنما تنزل رحمته فمعناه أن رحمة الله سبحانه وتعالى إنما تختص بالثلث الآخر من الليل. ومعلوم أن رحمة الله سبحانه وتعالى واصلة إلى العباد ونزل العباد دائما أبدا، وليس العباد يستغنون عن رحمة الله سبحانه وتعالى طرفة عين. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ينزل فيقول ينادي عباده، ورحمة الله عز وجل لا تنادي. فلو كان النزول نزول رحمة لما قال من يدعوني من يسألني من يستغفرني وهكذا، فإن الرحمة لا تتكلم. يبقى إذن الرحمة لا تختص بالثلث الآخر، كذلك الرحمة لا ينسب إليها كلام، فينزل ربنا سبحانه نزولا يليق به. طيب، الذين منعوا النزول ما دليلهم؟ أنه أيضا ورد عن حذيفة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عظم الرب فإنه لا ينزل. فنقول كيف نجمع بين هذا وذاك؟ فنقول إذا النزول يكون نزول رحمة مثلا، يعني هذا لو كان موجود كان ممكن نقول كيف نجمع بين قول النبي ينزل ربنا وقول النبي عظم أن ينزل ربنا، لكن النبي قال ينزل ربنا وما قال خلاف ذلك. والأصل في هذه الصلاة نحن نريده على الحقيقة، ولا نخترع أشياء من عندنا ثم ندعي التعارض، يعني يقول محال أن ينزل الله. ليه محال أن ينزل الله؟ ليه؟ لأنه لو نزل للزم من ذلك أن مخلوقاته تحيط به. نقول قاتل الله طاغوتا اسمه اللازم، هذا يطاردنا يا إخواني من كل مكان. اللازم هذا يطاردنا في كل مكان، يطاردنا اللازم هذا هو في الحقيقة تقديم للعقل على النص. إن قلنا ليه بتكفر الحاكم لك أصل لازم الحكم بهذا المكان، إذا قلنا ليه بتكفر أصحاب المعاصي يقول لك أصل لازم المصر، يقول لك أصل لازم الإصرار تكذيب الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان مؤمن بأن الزنا حرام بأن الربا حرام ما فعل هذا تكرارا ومرارا. قاتل الله اللازم أن يكون هذا الذي جلس أمامنا لازم لازم لازم. فقد يفترض بعض الناس هكذا، يفترض بعض الناس خلافا وتصور ذلك في ذهنه ثم يوجب بذلك خلافا ويرجح، والمسألة ليس فيها شيء من هذا. خذ مثالا في باب المسائل العملية، مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لوارث الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد، أو ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. يبقى هذا فيه النهي. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفنوني في المسجد، لو كان دفنه في المسجد من فعله صلى الله عليه وسلم، هنا وهو من فعله هل يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا ممكن نجمع؟ ممكن نجمع، نقول هذا القول عام للأمة، وأما دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال إذا مات فيه رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. لكن لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في المسجد فدل ذلك على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا، وأظن هذا هيكون أقوى ما يكون، أقوى ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفنوني في المسجد. لكن عجيب أن بعض الناس يتصور أن هناك خلافا مفترضا فيستدل بما لا يجوز الاستدلال به أبدا. فإذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لا يجوز الدفن في المسجد، قال يا أخي طب النبي أين دفن؟ ألم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ نقول سبحان الله، أنت تعارض، نقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول ألا إني أنهاكم عن ذلك، قال الرسول أولئك شرار الخلق عند الله، قال الرسول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، قال الرسول قال الرسول، وأنت تأتي تقول لكن النبي دفن في المسجد؟ ده لو دفن النبي بأمره صلى الله عليه وسلم لا قلنا نجمع بين النصين بحمل ذلك على الخصوصية. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، يبقى صابق فعله قوله، فالنبي قال ثم دفن صلى الله عليه وسلم في الغفر، خلاص انتهت القضية. أما جعلوه في المسجد فهذا جعل وأدخل قبره في المسجد صلى الله عليه وسلم، فكيف يصلح ذلك معارضا لقوله؟ إذا كان لو فعله ما صح معارضا، فكيف بفعل غيره صلى الله عليه وسلم بما يفعل برسول الله؟ لو جاز لك أن تستدل بهذا بكون النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في المسجد أنه يصلح معارضا لقوله لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بها مساجد، لصح أن تستدل بعبادة واعتقاد النصارى في عيسى أنه إله على أن ذلك جائز، فيجوز أن تتخذ الأنبياء آلهة. لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والجمع بين هذا وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنيتهم في المسجد، وكذلك عيسى لم يأمر أن يعبده الناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي إلا بها، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يبقى إنجاز أن تستدل بدفن النبي في المسجد الذي فعل به وهو بريء من هذا، يبقى تستدل بفعل كل ما فعل مع الأنبياء على جواز هذا. واضح يا أخواني ولا مش واضح؟ واضح هذا؟ انتبهتم من هذا الاستنباط؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله لما كان معارضا لقوله، فكيف وقد فعل به؟ فلا يصح نحن نستدل بعبادة عيسى، بعبادة العزير، بعبادة الملائكة، نستدل بهذا على جواز عبادة الملائكة؟ كون الملائكة عبدوا، كون المسيح عبد، كون عزير عبد، يبقى نستدل به على هذا؟ فكون النبي أدخل لا يستدل به على بناء المسيح. ثم إننا نقول أيضا ثانية، لو أننا افترضنا أن النبي دهن في المسجد صلى الله عليه وسلم نقول هذا خاص بالنبي خلاص، فلماذا تعممون أنتم وتستدلون بهذا على سائر القبور؟ على سائر القبور، حتى ولو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هنسال دفن النبي في المسجد خلاص، يبقى من المستثنات النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش من المستثنيات إبراهيم الدسوقي. إيه علاقة إبراهيم الدسوقي بدفن النبي؟ ما له علاقة. تيجي تقول بقى في كل قبر يجعل داخل المسجد على وجه الأرض، لك طب ما النبي يا أخي مدفون في المسجد، طب يا أخي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا النبي ولا أبو بكر ولا عمر، لأن بعض المتفلسفة قالوا فإن قال، عمال يأصل يقول فإن قال قائل إن هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ يبقى كده خلاص سد الباب، جاء بقى بدليل لا يمكن زحزحته. نقول لا النبي ولا أبو بكر ولا عمر دفن أحد في المسجد، فهل يستدل بوجود الحسين في المسجد على مشروعية هذا؟ أبو بكر لم يدفن في المسجد ولا عمر دفن في المسجد، كل هؤلاء في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولهذا استأذن عمر عائشة، لأن غرفة غرفتها من كيف، استأذن عمر عائشة. لو كان في المسجد ما احتاج استئذان ولا شيء، المسجد هذا بقعة عامة مشاعة للمسلمين، ما احتاج عمر أن يستأذن، عائشة رضي الله عنها فأذنت له. فهذا كله من الضلال. ليه؟ لأن هذا مبنى على اعتقاد نريد أي شيء، وإذا اعتقد الإنسان بحث عن أي دليل يصلح له، صالح بقى في حقيقته، غير صالح أي شيء، المهم إيه؟ المهم يبقى أي دليل وخلاص. طيب، قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. النزول ايه؟ حق، يعني على حقيقته لا نتأوله. قال ابن وضاح: وسألت يوسف ابن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه إيه حدا، يعني لا أقول كيف هو نزول يليق بجلاله على حقيقته ولا نحد فيه حدا، لأننا لا نعلم إيه، لا نعلم ذلك. زي ما بتسمع الآن واحد يقول لك النزول هذا منكر. نقول ليه منكر؟ يقول لأنكم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر. طيب، وحيث إن الليل يختلف من بلد إلى بلد، فالليل عندنا نهار في أمريكا مثلا، والليل في أمريكا نهار، وهكذا يتفاوت. إذن هذا سيلزم منه أن النبي صلى أن الله عز وجل سيبقى نزيلا دائما، وهذا مستقبح، هكذا يقول، هكذا إيه، هكذا يقول. فنقول كل هذا من الضلال والدخول وإدخال العقل في نصوص الشرع. أولا، نحن ما قلنا بأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، إنما الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم الغزير بقى، العلم العميق، غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ممكن فروق التوقيت هذه غلط. لما تعلق بفروق التوقيت حكم بينه صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم الدجال فيكون مكثوه فيكم 40 ايه يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو جمعة وسائر أيامه كأيامكم إيه هذه. فالصحابة سألوا قالوا كيف نصلي يا رسول الله، طيب وقتها كيف نصلي اليوم أبو سنة هذا هيبقى برضو خمس صلوات؟ ما هو سؤال يترتب عليه عمل، لأن الصحابة مشغولون بالصلاة مشغولون بالعبادة ويسألون، مع أن الدجال قد لا يظهر فيهم لكن يسألون، طب لو خرجت من الدجال وكان اليوم كالسنة كيف نصلي كيف نصلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. لم يسأل الصحابة النبي طيب يا ربي يا رسول الله ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، طيب مع فروق التوقيت هذه كيف ينزل؟ هذا كله من الصفصطة والضلال وأقيسة إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، وإدخال العقل والأقيسة الفاسدة لتكون حكما على النصوص. ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، يبقى ينزل ربنا في ثلث الليل الإيه الأخير، وربنا لا يماثله إيه لا يماثله شيء. والواجب على كل أحد في أي بلد أن يتعبد بنزول الله عز وجل في الثلث الأخير، تعبد إلى الله خلاص. أنت عندك المنصورة الثلث يبدأ من كام؟ من كذا لكذا. أنت في نيويورك عندك الثلث الأخير، تعبد بالثلث الأخير، ما لك داخل في غير هذا. فالله عز وجل لا يقاس بإيه لا يقاس بخلقه. قال محمد وهذا الحديث بين أن الله تبارك وتعالى على عرش في السماء دون الأرض، على عرش في السماء دون الإيه الأرض، يبقى ليس الله في كل مكان بذاته كما يقول الحلولية، بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته. أمال طيب فإذا اختصاص العرش بقى، لو كان الله في كل مكان بذاته فما معنى الرحمن على العرش استوى؟ يبقى عرش الله في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. هل يكون الله سبحانه وتعالى ليس في السماء ويقول أأمنتم من في السماء؟ ولا في سماء نعلمها، في سماء مثلا في الطبقة السابعة من الأرض، أين السماء؟ كل ما عليك سماء، فالسماء في العلو، السماء في العلو لا تكون السماء في الأرض. آمنتم من في السماء، فهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والمعنى آمنتم من على السماء فتكون فيه معنى على، أو آمنتم بمن في العلو وقد ثبت النص أنه على عرش استوى، يبقى فيهما بمعنى على، أو السماء تكون بمعنى العلو الايه المطلق، حتى لا يقول قائل آمنتم من في السماء إن في ظرفية، ولو قلنا بأن الله في السماء يبقى معنى ذلك السماء تحيط به، كما تقول الكتاب في الدرج مثلا، يبقى معناه أن الايه ان الدرج ان الكتاب احاط بالدرج وان هو داخل الدرج، يبقى لو امنا بان الله برضو في السماء يبقى السماء تحيط به، نقول لا، في تاتي بمعنى على كما قال سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، اي على جذوع الايه النخل، او تكون السماء مطلق العلو، يعني بها مطلق العلو، أي أمنت من في السماء يعني من في العلو، وقد ثبت بالنص أن الله سبحانه وتعالى على عرشه. طيب، وقال سبحانه إليه يصعد، إليه يصعد، والصعود يكون من أعلى الأسفل ولا من أسفل لأعلى ولا في كل مكان؟ نعم، من أسفل إلى أعلى. وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباد، فوق يعني في العلو ولا فوق تكون فين؟ هذا واضح جدا، واضح جدا، ولهذا عجيب والله يا اخوان في المبتدعة هؤلاء، ما تدري اين عقولهم، لكنه العناد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه اني متوفيك ورافعك الي، ورافعك الي، يبقى رافعك الي معناه ان الله سبحانه وتعالى في العلو. وقال سبحانه بل رفعه الله اليه، رفعه الله سبحانه في الأراضين، ولا رفعه الله في كل مكان، ولا رفعه الله في سبحانه، هذا واضح. وفي حديث أيضا معاوية بن الحكم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم، يعني الشاة راحت مني وفرطت، أنا من بني آدم، آسف كما إيه، أزعل طبعا، أغضب. قال: فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها، في لفظ فإنها مؤمنة. يبقى النبي سأل سؤالا مباشرا: أين الله؟ وأجابت الجارية جوابا مباشرا: في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. أظن ده نص واضح، لكن أيضا لا يسلم المبتدعة ويشوشون لك: لا لا، أين الله؟ ده مستحيل نسأل بأين الله، ده السؤال بأين الله ده كفر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ النبي سأل صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ كيف يكون هذا السؤال ممنوعا والنبي صلى الله عليه وسلم كفله؟ يقول لك: لا، أصل هو الراوي رواه بالمعنى، الراوي رواه إيه؟ رواه بالمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أين الله، وإنما ده فهم الراوي، فهم الراوي، مين الراوي ده، شعبة ولا يحيى ابن سعيد القطان ولا ابن بكير ولا مين هو الراوي هذا؟ ده الراوي هذا صحابي معاوية بن الحكم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: أيوة، ما هو معاوية لم يكن يحسن الصلاة، معاوية كان أعربيا لا يحسن الصلاة، إذن هو لا يحسن أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث مردود. ليه مردود؟ ليه مردود؟ قالوا: لأن معاوية كان عربيا لا يحسن الصلاة، أما رأيتم أنه تكلم في الصلاة، يبقى كان لا يحسن ليه؟ كان لا يحسن الصلاة. يبقى نقول برضو ابن مسعود كان لا يحسن الصلاة لأنه كان يضع يديه بين فخذيه إذا أراد أن يركع، جعلهما بين فخذيه، يبقى لا يحسن الصلاة. يبقى كان ابن مسعود لا يحسن ليه؟ لا يحسن الصلاة. قال محمد: والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله، من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. طيب، نقف عند باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده.